بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، حضرتك عارفين المحاضرة بتاعتي؟ عارفين حد عنده فكرة المحاضرة بتاعتي؟ لا يعني هنقوله إيه أو المفترض أنه يتقال إيه أو كله كويس؟ يعني هو كله كويس كله كويس. هو طبعا الشيخ عطية جزا الله خيرا قال بقى الطلائع وما الطلائع ومش عارف إيه وما، فهو إيه؟ وسايبين الكبار وعاملين تطلعوا رحلات ومهيصين انتم ومظبطين نفسيكم وسايبيننا احنا هنا اهوت. فهو طبعا كان الشيخ عطيه كان يعني طلب مني ان انا اتكلم شويه عن موضوع العمل الطلائعي وهل هو مهم وبالنسبه لنا ولا مش مهم. فيعتبر اللقاء دوت يعني الهدف الاساسي منه ان احنا نوجد وعي جمعي باهميه هذا العمل، إيجاد وعي جمعي يعني كلنا على بعضنا يبقى عندنا وعي بأهمية هذا العمل. ليه؟ كتير مننا لا يعرف أهمية هذا العمل وبالتالي لا يعطيه أي أهمية. ممكن يكون أنت متخيل شغل الطلائع دوت واحد بيقعد مع شوية أولاد صغيرين بيحفظهم القرآن ويلا كل واحد بعد كده يرمح والعيال تجري ويلعبوا مهيصنا وانتهينا. بس ممكن يكون هو ده تصورك عن شغل الطلائع، أن هو شوية أولاد بيقعدوا في مسجد واخ بيقعد معهم زي الدادة زي الدادة يفضل يحفظهم ويلعبهم مش عارف ايه وفي الاخر العيال تروح وشكرا على كده. بس هو ده شغل الطلائع فيما يبدو للناس، لكن هل هي دي الحقيقة فعلا؟ طب حد عنده فكرة ايه شغل الطلائع ده؟ حد عنده فكرة؟ كويس جدا، حيث انه لا حد عنده فكرة يبقى هو احنا كده الهدف ما خلاص، ما واحد اتنين تلاتة لما يكون 5% هم اللي عارفين بس يبقى النسبة تعتبر نسبة صفرية يعني. الله ينور حاج، الناس القديمة ديت ناس مخضرمة وعارفة، لكن انا بتكلم على ايه؟ على الاجيال الكتير الصغيرة دي كلها. على العموم ده معناه ان احنا وضعنا غريب قوي. ازاي ان احنا في دعوة من اول ما ظهرت تقريبا وفيها قطاع اسمه قطاع الطلائع واحنا ما احناش عارفين عنه حاجة ومش عارفين ايه دوره ولا ايه اهميته، هل هو مهم ولا مش مهم؟ فدي طبعا دي انا بعتبرها كارثه كبيره قوي، لكن هنعديها. طيب ايه المقصود بعمل الطلائع؟ المقصود بعمل الطلائع هو انشاء جيل سلفي رباني متميز. عايز انا اعمل جيل الجيل ده ما هواش بتاع مسجد ابو بكر الصديق بس ولا مسجد عمر الخطاب بس ولا اسكندرية بس ولا القاهرة بس لا ولا مصر بس، لا ده في العالم كله. عايز أعمل جيل سلفي يحمل السلفية في منهجه، في عقيدته، في أخلاقه، في عبادته، في سلوكه، في معاملاته، ترى فيه السلفية. تكلموا على عقيدة تجد عقيدة سلفية، تنظر لعباداته تجده عباداته عبادات وراجل سلفي بيصلي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، بيفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول فصليت فتوضأت نحو وضوئه صلى الله عليه وسلم، يعني هو صغير راح يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام شافه بيتوضى فتوضى زيه. هي دي السلفية، انك تعمل زيه بالضبط، زيه صلى الله عليه وسلم، انك انت تقتفي أثره في كل حاجة، حتى في طريقة صلاتك، حتى في طريقة وضوءك. فاحنا عايزين نربي الجيل يعرف يتوضى زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيعرف يتوضى، بيصلي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيعرف يصلي، بيعمل كل حاجة في حياته زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام بيعمل كل حاجة في حياته. إذن أنا عايز جيل سلفي في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في سلوكه، في أخلاقه. أنا مش عايز الجيل يتربى على الإتيكيت والموضة والنظام الأوروبي والغربي لا، أنا عايزه يتربى على النظم الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، سلفية الأخلاق، سلفية الأخلاق. فاحنا عايزين نربي الجيل على هذه الأخلاق الربانية التي رب الله عز وجل عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على هذه الأخلاق. فأين نحن من هذه الأخلاق، الأخلاق النبوية، الأخلاق القرآنية؟ فنحن نريد الجيل السلفي في أخلاقه، عقيدته، عبادته، أخلاقه، سلوكه، معاملاته. والحاجات دي مهمة جدا، السلوك والمعاملات دي مهمة جدا، محك بينك وبين الناس. هل بيتعامل مع الناس فعلا لما تتعامل معاه تحس ان البني آدم ده سلفي ولا بتحسش؟ لو ما حسيتش ما انت ما وصلتش رسالتك. لكن لازم تحس انك بتتعامل مع شخص، الشخص دوت يتميز بالسمت السلفي، حتى في سلوكه، حتى في أدائه، حتى في كل حاجته. عايز جيل سلفي في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في سلوكه، في معاملاته، رباني. رباني الجيل ده أنا مش عايزه جيل كتب فقط يقرأ من الكتاب ولأ، ده أنا عايزه يقرأ من الكتاب على إيد معلم ومش كده وبس، لأ أنا عايزه يبقى على علاقة وثيقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، علاقة وثيقة. يعني يحسن أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يعرف وقت الزنقة هيتوجه إلى أين. في ناس كتير جدا تكون جاية فتح الموبايل وتدور على إيه؟ على الواسطة، على الواسطة. لكن عايزه قبل ما يفتح الموبايل، ما هو مفيش مانع أن يفتح الموبايل، بس يفتح الموبايل رقم كام الأول، يتوجه إلى الله عز وجل ثم يفتح الموبايل، ولا يفتح الموبايل الأول ولما يتزنق بقى وما تتحلش يفتح بقى ويتوجه لله عز وجل؟ لا، احنا عايزين الشاب اللي هو على طول عارف ان اول حاجة لما يتزنق يعمل ايه، يتوجه الى الله سبحانه وتعالى، يحسن التوجه الى الله تبارك. عايز الشاب اللي هو لما يجد الليل هادي يقول ده عايز ركعتين. عايز الشاب اللي يسمع الاذان يقول لا، يردد الاذان ويقعد كمان بالاذان والاقامة يدعي ربه. عايز الشاب اللي هو لما يشوف المطر نازل يعرف ان ده من اوقات استجابة الدعاء فيدعو ربه سبحانه وتعالى. رباني، متعلق بالله تبارك وتعالى. فجيل سلفي رباني متميز، متميز في ادائه الدنيوي، متميز في ادائه الاخروي. كتير ما او كان احيانا نجد بعض اخواننا يدخلوا الجامعات ومش عارف ايه، تقول له انت في سنة كام؟ يقول لك في سنة تانية. بعد 3-4 سنين انت في سنة كام؟ يقول لك في سنة تانية. حتى لو عدى لسه، واحد من شوية لسه يعني امبارح تقريبا او الاول امبارح، بقول له ايه الاخبار وعامل ايه؟ قال لي انا امتحنت مادة وفضل لي مادة. قلت له يا سلام. قال لي ده انا والله احسبهم 7 رحت لقيتهم 2، يعني احسبهم 7 راح لقيتهم 2. قلت له جميل جدا. المهم لما راح يمتحن المادة فالدكتور شافه قال له يا ابني انتوا مش عايزين تخلصوا ليه؟ ده انتوا بقالكم 12 سنة هنا، 12 سنة، واحد بقاله 12 سنة في الكلية، يعني ده أخد بص ده بالتلاتة، يعني 4 × 4 × 4 خده بتلات، 4 سنين وأربع سنين، تلات بص حقه تلت متلت. لا مش كده، مش ده الشاب اللي أنا عايزه. عيلي 12 سنة في الكلية، أمال ده كان قاعد قد إيه في الإعدادية؟ قاعد قد إيه في ثانوية؟ ما نستغربش بقى ما لما أقول لك ده اتجوز وعنده عيال، أوتوماتيك شيء طبيعي. أمال هيقعد عالس لغاية دلوقتي؟ هيدخل على 40 وهو لسه ما مش معقول. فانا بقول انا عايز الشاب المتفوق في الدنيا والمتفوق كمان في الاخره، اللي هو بيعرف الطريق الى الله سبحانه وتعالى ويعرف كيف يصل الى الله عز وجل. فدوت الهدف اللي انا عايزه. الهدف ده بقى تفتكر انه هو هدف يستحق ان انا اسعى من اجله، ولا هي دوبك قاعده مع الاولاد ونحفظهم بعض الايات والعيال تمشي وخلاص على كده؟ هل تفتكر المنظر ده والمشهد ده ممكن يخرج لي الهدف ده؟ ممكن؟ ايه نمتوا؟ نمتوا ولا ايه؟ ممكن؟ لا طبعا، لما خليك صحيح معايا او ممكن تقولوا ممكن، مش ممكن تقولوا مش ممكن، في حرية وفي بص الرأي والرأي الاخر والكلام من ده يعني. يبقى الحاجات اللي انتوا شايفينها دي زي ما اقول بقى يعني جلسة صغيرة واخ قاعد مع نفرين ولا حاجة بيحفظهم بعض الايات ويروحهم، ده ممكن يحقق لي جيل سلفي رباني متميز؟ لا ما يحققش. إذن الجهد لازم هيكون كبير جدا علشان نوصل لمثل هذا الهدف. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بإعداد مثل هذا الجيل ولا ايه؟ ممكن اهتم. فبقول بقى هل الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم فعلا بتنشئة الشباب والجيل، ولا الموضوع ده ما كانش له أهميته عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ده تم وتم بالغ. أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لهؤلاء الشباب مشاركتهم الاجتماعية الواضحة، ويحدد لهم أدوارهم المجتمعية البرزة عشان الشاب يعرف أنه له قيمة في المجتمع. هو النبي عليه الصلاة والسلام أخطر اجتماع عمله مع أصحابه كان فين؟ في دار الأرقم. الأرقم ده كان عنده كم سنة؟ ها؟ نكبره شوية ونخليها 16. يعني إيه رأيك لما يعقد في دار واحد شاب عنده 16 سنة أخطر اجتماع تعرفه البشرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هو بيدي الشاب هنا قيمته المجتمعية ولا لأ؟ بيدين. طيب هو أسامة بن زيد لما النبي عليه الصلاة والسلام جمع أسرى بني قريظة في بيته ده كان قد إيه؟ عشان بس تحسبها بسرعة، هو النبي أسامة لما توفي كان بيجهز أسامة بن زيد عشان يطلع في الجيش صح؟ كان عنده كم سنة في وقت الجيش؟ 17. طب ايه اطرح بقى من بني قريظة لوقت الجيش؟ بني قريظة دي كان في سنة 5 باين ولا كم؟ مش كده؟ طيب 5 وفاة الرسول عليه الصلاة قول مثلا بعدها بخمس سنين يعني كان عنده 11 سنة. كان عنده 11 سنة بيجمع أسرى بني قريظة في بيته، مش في بيت واحد كبير له مقام وليه هيبة وليه، لأ، لأن الشاب ده عايز أبعت له رسالة إن أنت مهم، إن أنت مهم، إن المجتمع يضع لك ميزان، يعرف قدرك، عارف مكانتك، وممكن نعقد في بيتك أخطر اجتماعات، وأنت مش بسيط، أنت مش شوية، أنت مش ملكش قيمة، بالعكس، أنت لك قيمة كبيرة جدا، وإحنا ممكن نعمل عندك أكبر وأخطر اجتماعات تعرفها البشرية. أليس هذا من صور الاهتمام؟ اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ نشوف مشاهد تانية سريعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي الشاب يستأذنه في الزنا، يستأذنه في الزنا، الشاب أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الزنا، فالناس صحابة مه وكلهم عايزين إيه؟ هموا به، أرادوا أن يضربوه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقعده ويجري معه حوار يقول له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ مش كده؟ والشاب بنفسه يقرر أن لا، فداك أبي وأمي، لا أرضاه، لا أرضاه، لا أرضاه، صح كده؟ في الآخر النبي عليه الصلاة والسلام بيضع بصمة مهمة جدا جدا، فيضع يده الشريفة على صدره، على صدر هذا الغلام، ويقول اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. هنا أنا عايز أقف وقفتين وممكن ثلاثة. الوقفة الأولانية، إحنا عندنا حد الشباب يرجع له؟ كم شاب ممكن يقع في الزنا ولا يجد من يقول له أترضاه لأمك؟ في كتير ولا ما فيش كتير؟ كتير جدا، ولا يجد من يقول له أترضاه لأمك. إذن ده بيؤكد حاجة المجتمع لوجود من يربي هؤلاء الشباب على تقوى الله تبارك وتعالى، وإن هم يرضعهم عن هذا الطريق بحوار، بحوار بهدوء. من منا يحسن الحوار مع الشباب بهذه الطريقة؟ ثم ألا يحتاج الشاب منك الدعاء؟ كم مرة فكرت أنك أنت تدعو لشباب المسلمين أن ربنا سبحانه وتعالى يهديهم، وأن ربنا يحصن فروجهم، وأن ربنا يطهر قلوبهم؟ كم مرة؟ الشباب مش محتاج لكده؟ محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج أكيد. طب أنت فين جهدك وفين بذلك مع هذا الشباب؟ الشاب دوت لقى الرسول عليه الصلاة والسلام أن هو يقول له انه هترضى لامك لاختك، لكن شبابنا لا يجد من يقول له ذلك. اذا نحن نحتاج فعلا الى من يقول لشبابنا هذا، ده دور المربي. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول كل مولود يولد على الفطره، صح؟ اللي هي ايه؟ انتوا كلكم عارفين دي، صح؟ فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ايه علاقة الموضوع ده بموضوعنا؟ ايه علاقة الحديث ده بموضوعنا؟ الاب والام، الاب والام، التنشئة. يعني الحديث ده بيقول لنا ان الاب والام دول مهمين ولا مش مهمين؟ ممكن يأثروا مش ممكن يأثروا؟ ممكن يغيروا مش ممكن يغيروا؟ لا، ده بيغير معتقد الشاب، معتقده. الأب والأم ممكن يغيروا معتقد. طب الأب والأم بس؟ العلماء يقولوا ومن يقوم مقامهما، مين بقى اللي بيقوم مقامهم؟ ما هو الأب مشغول والأم ما تفهمش حاجة في التربية. إذن من يقوم مقامهم؟ ما تكلمش حبيبي، مش عاديين في فصل إحنا. تلفزيون ممكن. إيه تاني يا إسلام؟ رد يا إسلام. إيه تاني؟ إيه تاني بيأثر؟ تلفزيون. إيه تاني يا حبيبي؟ أنت بتفهم في الحاجات دي؟ قول الشارع. أيوة صح كده. إيه تاني مولانا؟ الصحبة والمدرسة. قول عمار سكت اللي قدامك. طب قوله ما يضحكش. الانترنت. كل دي مدارس تربوية. كل دي مدارس تربوية. الأب نصيبه والأم نصيبه في القصة دي إيه؟ أفلام الكرتون ما تأثرش. سبيستو بقى والحاجات دي ومزرعة السعيدة والتعيسة و... مش كده؟ مش الحاجات دي كلها ليها درجة من التربية؟ المهم إن في أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالعلماء يقولوا أو من يقوم مقامهما، يعني المربي، يعني المعلم اللي بيقوم مقامهم هو ده برضه اللي ممكن يغير معتقدات الأولاد، ممكن يغير مفاهيمهم، ممكن يغير أخلاقهم، ممكن يغير سلوكهم، ممكن يحدث تغيير جذري في الأبناء، في أبناء المسلمين. طب إذا كان كده، طب مين في مجتمعنا بيقوم بالواجب ده؟ إذا كان ده دور مهم وخطير وعملية تغيير جذري في معتقدات الناس، يبقى مين هيقوم بالدور ده؟ لو ما فيش حد يبقى أبنائنا هيضيعوا وأبنائنا هينحرفوا. النبي صلى الله عليه وسلم التقى بعبد الله بن مسعود في شعاب مكة. في شعاب مكة بيقول لك إيه؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود في شعاب مكة. هل إحنا بنلتقي بشبابنا؟ التقى بي يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المسجد قافل عليه والشاب دخل عليه؟ ولا الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماشي في شعاب مكة فالتقى بالشاب في هذه الشعاب؟ صح كده؟ طيب إحنا بقى هل بنسعى حتى نلتقي بشبابنا في الشوارع وفي المدارس وفي كل حتة بنلتقي بالشباب عشان نجيبهم ونقربهم؟ هل إحنا بنعمل كده؟ هل إحنا بنقوم بهذا الدور؟ طب أنت بتقومش بيه، النتيجة أنه سيظل في الشعاب. سيظل في الشعاب، ده مش هيطلع. هيفضل طول عمره في شعاب مكة كده، هيفضل تايه في وسط الجبال بالضبط زي شبابنا لو ما خدتش بيديه. لو أنت ما التقتش بيه هيفضل تايه في الشعاب، هيروح. وبعد كده هو تجد أن الأمة كلها بتعاني من ويلات ضياع شبابها. إذن إحنا اللي بنقصر ابتداءً ثم نجد النتائج السلبية بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل طبعا حوار طويل بينه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فالمهم ان في الاخر عبد الله بن مسعود بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمني من هذا الذي قلت. فقال له انك غلام معلم. مسح راسه كده وقال له انك غلام معلم، يعني انت سيكون لك مستقبل. مستقبل الحنية ديت والرحمة ديت والشفقة ديت هل بنجدها مع أبناء المسلمين؟ ده أنت ممكن في البيت تضرب ابنك برجل الكرسي، صح؟ أب بقى في البيت وعايز يأدب ويربي فهي نفدت الطرق فبيبقى بيضرب بأي حاجة ويكسر أي حاجة. وكم من واحد مننا متعور في دماغه من ضربة بغطا حلة أو برجل كرسي أو زمان بقباب أو متلطخة على قفاه بشبشب، ماشي؟ كل دوت ناتج ايه؟ او متعلم في جسمه بخرطوم، ده كل ده ناتج ايه؟ ناتج التربية الغلط. ناتج التربية الغلط. ملاقوش شبابنا، ملاقوش اللي ايه؟ اللي يمسع على رأسهم. الرحمة دي ملاقوهاش. نعم. طب بعد الموضوع هنعمل معك كده ما تقلقش. لا معليش، التربية من المهد الى اللحد. معايا ولا مش معايا فيدي؟ خلاص يبقى استنى بعد ما نخلص نظبطك. حضرنا خرطوم يا شيخ عطيه. طيب ماشي. الاخ بيقول لك التربيه بالخرطوم دي صح مش غلط، انا بقول له انها غلط. انت بتقفل ليه الميكروفون؟ ده تواطؤ بقى. قطع البث المباشر، متواطئين. فأنا بقول له أن التربية بالكرباج والأبقاب والشبشب والخشب والضرب ده غلط. فهو بيقول لي صح، فأنا بقول له خلاص نتفاهم بعد الجلسة، فيش مشكلة. التربية من المهد إلى اللحد، هو محتاج لسه برضو أنه يمر بمراحل التربية المتعددة، مفيش مشكلة. فبقول أن أبنائنا اللي تربوا بالمنظر دوت، طب هم ملتزمين؟ ماشي، ممكن تلاقي نسبة 1% 2% ملتزم. ما هو برضو ما سيدنا إبراهيم التزم وأسلم في بيت أبوه الكافر اللي كان بيصنع الأصنام. عاجي هتلاقي الحاجات النادرة دي هتلاقيها موجودة، لكن الأصل إن واحد يتربى بهذه الطريقة بالقسوة والعنف لا يمكن إن هو يكون منتج سليم. مش ممكن يكون منتج سليم، يطلع منتج مشوه. ودوت اللي بان بعد كده هو في أسلوب تعامله. وبعدين معلش، هي أخلاق الإخوة مع بعضها النهاردة ديت منتج إيه؟ منتج سوي؟ طيب بلاش، منتج سوي؟ لا طبعا، لا طبعا. لما هي الإخوة ولما احنا على الذروة والمنتج مش سوي، يبقى أكيد طريقة التربية ما كانتش الطريقة هي المظبوطة اللي تطلع الجيل الرباني. الجيل هو، طب احنا قريبين من الصحابة دي ايه؟ بلاش. احنا قريبين من جيل الصحابة اللي تربى قد ايه؟ مسافة بيننا وبينهم قد ايه؟ يعني زي مثلا بعد الشمس عن الارض ولا اقل شوية؟ اقل شوية، بس مسافة. اخواننا احنا لازم ندرك ان مسألة التربية دي مسألة خطيرة جدا. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام بمسحة صغيرة ودعوة انك غلام معلم، الغلام ده يسلم هو عنده 11 سنة، غلام اسود البشرة نقي القلب طهر القلب، لا يظهر في الظلام وهو يجلس في المسجد يدعو ربه والنبي صلى الله عليه وسلم يقف خلفه ويقول له سل تعطى سل تعطى. ايه رأيك في المشهد ده؟ وان النبي عليه الصلاة والسلام بيربي طول ما هو ماشي، يمشي في الشعاب يربي، يدخل الجامع بعد ما الشاب يسلم ويقعد يدعي ربنا ومش باين في الضلمة يربي، ويقف وراه يقول له سل تعطى سل تعطى. احنا بنفتقد هذا الجو من التربية. انت يا كبير بتفتقد اللي تبعك، صح؟ انت مش محتاج واحد يقول لك قريت وردك ولا لا، احنا نتكلم على معشر الكبار بقى. انت مش محتاج واحد يقول لك انت صليت الفجر النهارده ولا لا، مش محتاج واحد يقول لك قريت سورة الكهف امبارح ولا لا، مش محتاج حد يسألك عن طاعتك وعباداتك ويساعدك على البر والتقوى. محتاج ولا مش محتاج؟ اكيد محتاج، ما بالك بقى الصغير. طيب انا هقول جملتين وانتوا شاركوني في الصح والغلط، مين احسن من مين. يعني كانوا بيقولوا زمان التعليم في الصغر، شكلك هتطلع بره، التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. وفي جملة تانية بقى أنا عايز أقولها، يبقى الجملة الأولانية إيه؟ محفوظة دي، التعليم في الصغر كان نقش إيه؟ على الحجر. الجملة التانية، التعليم في الصغر كان نقش على الأسمنت المبلول. التعليم في الصغر كان نقش على الأسمنت المبلول. الجملة الأولانية، التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. الجملة التانية، التعليم في الصغر كان نقش على الأسمنت المبلول. مين صح؟ طب نسمع بشويش، تفضل. الأولانية صح. طيب ماذا تعني الأولانية؟ صعوبة و ولا تزول، يعني النقش على الحجر صعب ولا يزول. النقش على الحجر، التعليم في الصغر كان نقش على الحجر صعب ولا يزول. الثانية أسهل، التعليم في الصغر كان نقش على الأسمنت المبلول سهل ولا يزول، سهل ولا يزول. طب بقى نيجي للواقع، الصح الصح فضل تانية. سليم ماشي. طيب اللي مأيد الأولانية يرفع يده. الأولانية اللي هو إيه؟ صعب ولا يزول. طب معنى كده أن الباقي كله مأيد التاني. بص حيثيات القرار ده موضوع تاني، سيبك من حيثيات القرار. الدعوة بتقول صوتهم كذا، خلاص هنصوت. حيثيات القرار موضوع تاني، صح كده؟ إحنا مش في الحيثيات دلوقتي. مين الصح اللي احنا مش شايفينه احنا صح؟ اتفضل يا حاج. طب ما الثانيه السهل بيزول. لا حضرتك ما خدش بالك. طب شغلونا الميكروفون بس عشان نشوف الموضوع ده. لما خد بالك النقش على الاسمنت المبلول. شوف حضرتك عندك صبه صغيره كده اهو صبه، قمت جايب قلم وكتبت عليه اسمك، في صعوبه نقش في الاسمنت؟ ايه اللي حصل؟ اسمك محفور ما راحش. يبقى انت شايف ان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر ماسك ازمير وشاكوش وعمال تدق تك تك تك تك تك تك تك بتنقش، واللي انت نقشته مش هيروح. ولا انت ماسك حته عود خشب خفيف بسيط ضعيف وبترسم اللي انت عايزه على الاسمنت المبلول وتسيبه ينشف وسيظل باقيا. اتفضل قول يا اسلام. الاثنين صح اللي وراه الثانيه. قول الاولانيه. اتفضل. طيب هو طب اللي موافق بقى على انه اسمنت مبلول يرفع ايده؟ دي نسبه برضو مش كبيره قوي. طيب ماشي، هو كده واضح ان في كتله صامته شكلها زي الاسمنت برضو ما نشفت نشفت. اتفضل يا حاج. ايوه هو بص يا اخوانا، هو في الحقيقه ان الشاب في صغره هو زي العجينه، سهل تشكيلها سهل تشكيلها. هو معلش هو ابن عباس رضي الله عنه لما يصلي خلف الرسول عليه الصلاه والسلام مره ويتوضا، او هو او انس ده وده عملوا كده، ويشوف الرسول عليه الصلاه والسلام بيتوضا مره واحده بس، فيقول له فتوضأت نحو وضوئه. نحو ايه يعني؟ زيه بالظبط. اتعلمها من كم مره؟ من مره واحده. طيب النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لعمرو بن سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهو كان ايده بترايحه جايه في الصفحه كده اهو رايحه جايه، فقال له كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالمهم ان الغلام عمل كده فعلا، بس تعليقه بيقول ايه؟ بيقول فما زالت تلك طعمتي بعد. يعني يعني اثبتت كده. هل وجدنا صعوبه في غرس التوجيه الجديد؟ مفيش صعوبه. انا شايف ان مفيش صعوبه، ان الانسان فعلا في صباه لو وجد من يستطيع ومن يحسن ان هو يكتب على الاسمنت المبلول ده هيكتب جمل قويه، جمل مفيده، هيغرس مبادئ جيده ولن تزول باذن الله. إذن العمل ممكن يكون غرس القيم والمبادئ ممكن يكون سهل على المرحلة، سهل على المرحلة، لكن هو محتاج متابعة ومحتاج أنشطة ومحتاج برامج ومحتاج مجهود. المجهود كبير، لكن البصمة بتتحط بسهولة ولا بصعوبة؟ بسهولة. يعني احنا مثلا بنعمل مخيم أو بنعمل ملتقى إسلامي أو بنعمل معسكر، الولد بيجي عندنا يومين ثلاثة بيحدث تغيير عنده بنسبة هائلة هائلة في ثلاثة أيام. ده معناه أنك أنت التغيير سهل ولا صعب؟ سهل. أنس رضي الله عنه يقول انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وأنا غلام مع الغلمان. خذ بالك من المشهد ده، الرسول عليه الصلاة والسلام مر على أنس وهو مع الأولاد، يعني بيلعبوا زي ما انت تعجل الاولاد وهم بيلعبوا في الحوش مثلا او في الشارع، فهم بيلعبوا. فيقول فسلم علينا. انتبه بس ايه من حركات المعلم والمربي. فسلم علينا، سلم على مين؟ الاولاد اللي بيلعبوا. فسلم علينا ثم اخذ بيدي فارسلني برساله وقعد في ظل الجدار حتى رجعت. عايز اطلع ثلاث فوائد بس عايز ثلاث فوائد يعني ايه كده في النص في الهدف. هقولها تاني. أنس رضي الله عنه بيقول انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام مع الغلمان بنلعب، فسلم علينا وأخذ بيدي فأرسلني برسالة، ثم قعد في ظل الجدار ينتظر. تفضل. ماشي. التسليم على الأولاد مين؟ تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، الرفق أربعة. ما لقوش تتعبوا ليه؟ اجروا شوفوا لكم حتى حاجة عملوها. بص اجروا شوفوا لكم حاجة عملوها. طب عايزنا نعمل ايه مولانا؟ اجروا خلاص، المهم ما تلعبوش. هو اصلا عشان مكسور رجليه ومش عارف يلعب عنده حقد عليهم، يقولك امشوا روح العبوا اي حاجة، اعملوا اي حاجة بس ما تلعبوش. فضل. ايوة خد بالك، سلم عليهم بداية، سلم عليهم. واللي انتوا قلتوه ده جميل جدا، التواضع، الرحمة، الحنية، الشفقة، الاعتناء، الاهتمام. لكن خد بالك بقى هنا ايه، سلم عليهم كلهم ثم اخذ بيدي، بيدي فارسلني، كلفني، حطني على الطريق، كلفني بواجب بعمل. كم شاب عندنا مش لاقي اللي ياخد بيديه يحطه على الطريق؟ ما عندناش، كل واخد وضعه صح، كل واخد وضعه. كم شاب عندنا يجد من ياخذ بيده ويرسله، يضعه على الطريق؟ كتير جدا جدا. اذا نحن نفتقد الى هذا الذي يستطيع ان ياخذ بيد الناس، يستطيع ان يجلس لهم ويدعو لهم ويقول اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. احنا محتاجين صاحب اللمسة الحانية اللي هي تولد عطف ورحمة وشفقة وحب وانتماء لهذا الدين ولهذا المنهج ولهذا العمل. ثم قعد في ظل الجدار ينتظر، يعني قاعد سنة الدار على الحيطة ينتظر، والعيال اللي قدامه بتلعب ايه؟ قاعد تلعب. يعني ممكن انت تبقى قاعد تتفرج على قاله وهي بتلعب؟ أصل هو الولد دوت وراء إيه يعني؟ هو الولد ده وراء إيه؟ خليكم معايا، الولد ده وراء إيه؟ بس ركز معايا بقى، خلاص إحنا عرفنا إن هنا في مؤامرة فاسبها. الولد ده وراء إيه؟ إيه دوره؟ شغله؟ ده دوبك بيذاكر؟ بيذاكر؟ ما أنا كل شوية لا. هو الولد لو كمل بيذاكره يبقى بيذاكر؟ مش كده؟ وممكن بعضهم بيشتغل، مع ان ده ضد حقوق الانسان لكن ماشي، بعضهم بيشتغل في السيف وفي الاجازات، لكن في الاخر الولد له عنده بيت بيصرف عليه. الاصل يعني انه ليس عنده بيت بيصرف عليه ولا مسؤوليه ولا ولا ولا، هو فاضي ما عندوش غير ان هو يتعلم ويلعب. فانت جاي تطلب منه ايه؟ لابد انك انت تعلمه وتهذبه وتربيه وبرضه يلعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتفرج عليهم وهم بيلعبهم. المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم مره يمر على بعض الصبية وهي بتلعب، فاكرين زمان لما كنتوا على البحر كده هوت، تجيبوا من الرملة وتعملوها فلافل بقى وتحطوها كده هوت، واحد يبيع طعمية والتاني واحد عمال يبيع طعمية والتاني جاي عامل السمك مشوي وهو عمال يبيع ايه؟ عمال يبيع تراب وتراب، صح كده؟ فاكرين انتوا اللعبة بتاع زمان دي؟ المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على الاولاد وهما بيلعبوا اللعبة دي، عاملين تجار على بعضهم، ده جايب شويه طينه بليلهم وعاملهم اللي عاملهم مش عارف ايه واللي عاملهم، وعاملين يتاجروا ويبيعوا ويشتروا. فالنبي عصام مر عليهم وقال بارك الله لكم في بيعكما. ماذا يفعل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ايه اللمسه اللي هنا؟ ايه اللمسه اللي هنا؟ اولا فضل حاج، عايز تقول حاجه ولا ايه؟ مراوح يا حاج سيبك مراوح، خليها في لا في ميكروفون تقول لي مراوح يا مولانا. لا خلاص انا علمت على الشيخ عادل. فبقول لك ان هنا هو مش المشكله في ان هو طيب، المشكله مش في ان هو مش مثبت، المشكله ما بيتكلمش اصلا. هنا نلاحظ ان الرسول عليه الصلاه والسلام اولا بيؤيد ويشجع الشباب ان هو يشتغل وانه يعمل وانه يبذل، رغم ان هم بيلعبوا ويهزرهم، لكن بارك الله لكم في بيعكما، عشان الشاب يحب البيع والتجاره لما يكبر. فيبقى تاجر كبير، تاجر مسلم، تاجر يعمل في خدمة دينه لله عز وجل. إذن إحنا محتاجين ندرك إن التربية مش نقعد في الجامع ونعلم الأولاد بعض الآيات والأحاديث وخلاص كده. دي التربية دي معايشة، نحن نحتك بالناس، نحن نتعامل معاهم، نحن نتعايش معهم فعلا، نحن نهذبهم، نحن نقوم أخلاقهم وسلوكهم، نحن نأخذ بأيديهم حتى يعبروا من هذا الطريق إلى طريق السلامة بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بالأولاد إن هو مثلا كان يزور الغلام اليهودي الصغير، ليه؟ رجاء أن يسلم، مش كده؟ رجاء أن يسلم، مع أنه هو ولد صغير لكن رجاء أن يسلم، فكان يذهب إليه ويزوره في بيته. الإمام الشافعي رضي الله عنه جلس على كرسي الإفتاء وهو لم يجاوز 20 من عمره. طب ده كده ولا حد رباه؟ ده أكيد يتربى. الإمام البخاري يكتب كتاب التاريخ في 13 مجلد وهو عنده 18 سنة. الإمام البخاري كتب كتاب التاريخ 13 مجلد وهو عنده 18 سنة، كتبه تحت ظل ضوء القمر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش فيه كشافات زي بتاعتنا ولا مكاتب ولا ولا ولا، هو عنده 18 سنة يكتب كتاب ضخم تنتفع بالأمة حتى اليوم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن قاسم الثقفي ده اللي بيقولوا عارفين انتوا السند والهند، دي حاجات على التاريخ والجغرافيا، الحاجات دي موجوده على التاريخ على الخريطه، يعني مش كده بس الناس بيقول لك انت جاي من السند ولا رايح الهند، لا دي السند والهند دي موجوده فعلا في قاره ايه دي يا اخوانا؟ اسيا، طبعا جنوب شرق اسيا، المهم دي اسيا. محمد ابن القاسم الثقفي هو ده فاتح السند والهند، هو اللي فتحهم وكان عنده 17 سنه. 17 سنه، انا مش عايزك تقول 17 سنه ما هو يقدر يفتح، ما انا عارف هو مين اللي رباه عشان يبقى قائد وهو عنده 17 سنه. احنا لازم نبص لدي المنتج ده طلع ازاي، عنده 17 سنه يقود جيش يفتح بلاد السند والهند، يعني يتحرك مثلا من المدينة أو من دمشق يفتح بلاد السند والهند، يقود جيش فيه 20,000 مقاتل، اللي عنده 17 سنة ده يقود جيش فيه 20,000 مقاتل، بيحركهم ازاي؟ ده حضرتك لو جينا قلنا نمسك اليوم ده ممكن الناس ما يسمعش الكلام والناس تعافر وما تنزلش دورة المية ينزلهم، صعبان عليك أنا مش كده، ما تنزلوش دورة المية ينزلهم، ما تاكلوش ياكلوا، ما تشربوش يشربهم، صح؟ وانتوا كلكم على بعضيكم حبة، ما انتوش ألف أصلا، ما انتوش ألف، دول 20,000 وبيعبر بيهم القارات وكلهم بيسمعوا الكلام ويطيعهم وينفذهم لأمر هذا القائد الصغير اللي عنده 17 سنة. أنا بقول هل إحنا عندنا من يعد هذا الجيل؟ طب إحنا لو ما عندناش يبقى مستقبلنا شكله إيه؟ تخيل إن أمة ما عندهاش أبناء بعلو همة يفتحوا قلوب العباد ويفتحوا البلاد، يبقى احنا مستقبلنا هيبقى شكله ايه؟ ان الامة اللي ما تهتمش بابنائها وشبابها دي امة لا مستقبل لها. عارفين انتم محمد الفاتح؟ محمد الفاتح هو مين استاذه؟ شمس الدين، مش كده؟ المهم ان استاذه كان بياخده وهو صغير كده يطلع بيه على شاطئ البحر ويشاور له على أسوار القسطنطينية ويحكي له أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح قائدها ومدح فاتحها وجيشها. كل يوم، كل يومين ثلاثة، كل شوية ياخدوا يروح المشوار ده. تفتكر هو رايح يفسحه على شاطئ البحر رحلة خلوية يعني، ولا رحلة دي هادفة؟ هادفة. أصبح بعد ذلك محمد الفاتح اللي اتحفر في نفسه إن ليه ما بقاش أنا فاتح الحصون دي وساعد معلمه إنه يفتح الحصون دي، اتعلم وتربى. لما المعلم حدد له هدفه وهو صغير ساعده على تحقيق الهدف والابن تبنى الهدف، فأصبح الأمر سهل وأصبح فعلا فاتح لهذا الحصن العظيم. طيب هل إحنا ممكن نربي أبنائنا إنهم يكونوا قادة هكذا ولا مش ممكن؟ ممكن طبعا، بس فين الآلة؟ احنا زي ما احنا محتاجين جيل سلفي رباني متميز، ده اللي احنا عايزين ننشئه، احنا محتاجين برضو معلم سلفي رباني متخصص. مين اللي هيعمل الجيل ده؟ مين اللي هينشئ الجيل السلفي الرباني المتميز؟ مين؟ لازم معلم مربي، معلم رباني، معلم سلفي رباني متخصص. لازم يكون متخصص. إذن أنا لازم أدي هذا العمل أهمية كبيرة جدا، لأن هو ده اللي هيطلع لي القادة، هو ده اللي هيطلع العلماء، هو ده اللي هيطلع الربانيين. لكن لما يكون أنا ما بهتمش بأن أنا خرج من مجتمعي الرباني والعالم والمجاهد والمقاتل وكذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد بإيد أنس يوظفه، يجيب الناس يقعدهم في دار الأرقم، بيوظف الطاقات، بيكتشف المواهب. لما يجد زيد بيعرف يقرأ ويكتب، زيد بيعرف يقرأ ويكتب، زيد بن ثابت بيعرف يقرأ ويكتب وحافظ 17 سورة وهو عنده 7 سنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصبر معاه شوية ويتعلم آيات القرآن، وبعد كده هو وهو في شبابه يدوبك 15-14 سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكلفه بدراسة كتاب اليهود. دراسة كتاب اليهود تتعلمها في كام سنة اليهودية العبرية ديت؟ انت لا انا عايز ده، ايوان ده اللي انت حاطط دراسك ايلك على راسه، حنية حنية بتطبق الاحاديث النبوية. انت قول يا حبيبي، انت قول الفترة دي قد ايه؟ يعني لو قلت لك مثلا تعرف تتعلم انجليزي، تسمك ايه؟ ها؟ طه. ما شاء الله طه. تتعلم الانجليزي في قد ايه يا طه؟ تمام. انت طبعا اكيد عندك معرفة وخبرة بسيطة بالانجليزي، بسيطة مش مهمة، بس هو ما عندك. طيب عندك خبرة عن الفرنساوي؟ طب تتعلمه في قد ايه؟ لا ده انت استاذ. سنة ايه يا راجل؟ سنة ايه يا راجل؟ دي كلية الالسن 4 سنين قبل ما تطلع واحد بيعرف يتكلم، غير انه يعرف يترجم ويحاور. تقول لي سنة؟ على امها هعديها لك، هعديها لك. زيد بقى افرص منك، قال فما مر 15 يوم حتى اتقنتها له، يعني نص شهر. نص شهر كان حافظ العبرية قراءة وكتابة وترجمة فورية، ترجمة فورية. يعني يجي وفد اليهود يتكلموا يترجم، يتكلموا يترجم. انت تعرف انت بمستواك الانجليزي اللي هو تعرف تسمع واحد بيتكلم تترجم فوري؟ صعب جدا. لا ده 15 يوم كتابة، يبعت رسائل اليهود، قراءة، يقرأ رسائل اليهود المكتوبة، يترجم للوفود اللي جاية. 15 يوم عنده 14 سنة، خلي بالك 14 سنة تعلم العبرية 15 يوم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام لقى أتقن العبرية بالسرعة دي، روعة، حاجة، اكتشاف طاقات، اكتشاف مواهب. خد بالك ده بس شافه بيعرف يقرأ. أصل القراءة في مجتمع أمي لا شك إنها عملة نادرة، ولذلك لما كده اكتشفه قالوا روح اتعلم العبرية، فراح اتعلمها. وليه؟ سمع وطاعة. اسكت يسكت، مش اسكت 100,000 مرة عشان يسكت، لا، روح اتعلم العبرية، راح اتعلم العبرية. لما لا تحسن يدوبك أيام عدت وقال له تعرف السريانية؟ تعرف السريانية يا طه؟ طب تعرف بتاعت مين دي يا طه؟ طب اللي ورا طه اسمك ايه؟ ايوه مصطفى حبيبي. تعرف السريانية يا مصطفى؟ تعرف مين بيتكلم سرياني يا مصطفى؟ طيب طب مين السريانية دي؟ لغة النصارى، كتابة النصارى بالسريانية. فقال لزيد تعرف السريانية؟ قال زي طه بالظبط. قال له لا. وزي مصطفى برضو قال لا ما عرفش السريانية، رغم انه ما يعرفش السريانية. قال له تعلمها، مش قال له اعرفها بس مكسر زي طه كده بيعرف انجليزي مكسر، لا، قال له ده انا ابيض. قال له ما عرفهاش من الصفر. قال له تعلمها. قال فما مر 17 يوم حتى اتقنتها له. ولما نحط اتقان يعني نحط امتياز، مش كده؟ ولما نحط اتقان يبقى حط قراءة، كتابة، ترجمة فورية. 17 يوم ده عنده كم سنة ده؟ ده كده وصل 15 سنة ولا حاجة، يدوبك دخل على 16 و 17 النبي عليه الصلاة والسلام يستدعي لكتابة الوحي الذي ينزل من السماء، ويبقى زيد كاتب الوحي اللي كان عنده 7 سنين وجي المعركة الأول، والرسول صلى الله عليه وسلم شافه صغير. ده زيد ده كان جاي شايل سيف أطول منه، أطول منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام شفق أشفق عليه، فمسح على راسه وطبطب على كتفه ورجعه. رجع يبكي لأمه، فأمه عايزة الولد يخدم في دين ربنا بأي طريقة، قامت قايلة لإخلانه ده بيعرف يقرأ قرآن، ده حافظ 17 سورة يا أخوانا، 17 سورة دي حاجة كتير قوي، ده أنا حافظ 17 سورة، وممكن تلاقيهم كان كسار الصور زي ما طه حافظ كده كسار الصور. قالت له حافظ القرآن 17 سورة وكمان بيعرف يقرأ زي مصطفى اللي وراه وبيتكلم زيه برضه، 17 سورة وبيعرف يقرأ وبيعرف يكتب، يا قرايه وكتابه، قرايه وكتابه. خدوا النبي عليه الصلاه والسلام، مش لازم بقى يقاتل، ما هو صغير ده السيف اطول منه، خده خلاه يتعلم حاجات تانية، خدم في الدين ولا ما خدمش في الدين؟ طب هو بقى يعني هل يكون مقاتل في احد الغزوات ولا يكون كاتب وحي السماء؟ كاتب وحي السماء اكيد، لان الجهاد هو وسيله للدفاع عن الدين ونشر الدين وليس هو الغايه. لكن لما انت تكون بتكتب وحي السماء دي حاجه تانية خالص. طب دوت ظهر ازاي؟ ده نتيجه المتابعه. كم واحد في ابنائنا ممكن يكونوا زي زيد بس احنا مش شايفينهم ومش عارفينهم ولا نحسن اكتشافهم؟ كم واحد؟ كتير. احنا في مره عملنا في المخيم من مخيماتنا كده، عملنا جلسه عصف ذهني، يعني الاولاد يقعدوا مع بعضيهم كده ويقعدوا ايه يجيبوا افكار حوالين الموضوع اللي احنا عايزينه. فكان الموضوع بيتكلم تقريبا عن وسائل الدعوه داخل المدرسه، وسائل الدعوه، وسائل الدعويه داخل المدرسه، والاولاد كانوا ثالثه اعدادي، وسائل اولى وثانيه وثالثه اعدادي، وسائل الدعويه داخل المدرسه. الوقت المتاح ليهم كان 45 دقيقه. كم؟ 45 دقيقه. هم كانوا 90 طالب، اتقسموا مجموعات صغيره كده اهوت، وكل مجموعه قعدت تفكر تفكر تفكر، طلعوا 325 فائدة وفكرة جديدة غير مكررة، غير مكررة في 45 دقيقة. إذا إحنا عندنا طاقات ولا ما عندناش طاقات؟ محتاجين اللي يكتشفها. بص إحنا عندنا شبابنا ده عامل زي حبيبات الذهب بس موجودة في كوم رمل، محتاج اللي يجيب غربال بس يتعب نفسه شوية، يجيب غربال ويحطهم في الغربال برملتهم بترابهم ويهز هزتين، يعمل نشاطين، يحرك نفسه شويه بدل ما هو قاعد نايم على السرير، يحرك نفسه يهز هزتين ثلاثه كده، هيبص يلاقي الذهب ظهر قدامه بدون ادنى مجهود. عشان كده لما بقول لك اكنك بتكتب على الاسمنت المبلول، انت مش متخيل العمليه اسهل مما تتوقع، لكن محتاجه منك بذل المجهود. انت اللي هتعد النشاط، لكن لما تعمل النشاط مش هياخد منك لحظه، مجرد ما عملت النشاط استجابته للنشاط سريعه، لكن اعدادك انت للنشاط هو اللي بياخد ايه؟ هو بياخد وقت. يعني حضرتك هم الاخوه من دلوقتي مش كده يا شيخ عطيه؟ من دلوقتي تقريبا بيجهزوا الغداء، حضرتك اول ما الغداء هيتحط هتاكله في قد ايه؟ بص حتتك بتتك راح تفرمه، ممكن في 10 دقائق تكون خلصت، وهم مساكين قاعدين يطبخوا بقالهم ساعتين. فانت ممكن تجهز برامجك واهدافك وحاجتك ساعتين وثلاثه واربعه، وتيجي تعرض الفقره اللي انت هتعملها دي كلها في 5 دقائق. احنا لسه في المخيم الاخير ده، لسه خالص يوم الثلاث، كان فيهم فقرات ابداعات، فقره اسمها ابداعات، فالاولاد قاعده ساعات طويله تجهز في فقره ابداعات ويجي يعرضها في 5 دقائق، قاعد ساعتين ثلاثه يجهز في فقره الابداع ده ويجي يعرض ابداعه في لو تجاوز ال5 دقائق خلاص انتهينا، الوقت انتهى. الوقت انتهى مولانا 3 دقائق، اخد بالك. اذا انا عايز اقول لك ان احنا عندنا الطاقة، عندنا اولادنا كويسين، بس محتاجين مننا جهد بسيط جدا ان احنا نطلعه لهم وهم هيبقوا حاجة روعة. احنا اخواننا محتاجين نبذل مجهود علشان ندرك ان ابنائنا دول ممكن يكونوا هم فعلا جيل المستقبل. انا هختم كلامي باحصائية سريعة هتاخد بقى 2 أو 3 بالكتير. اول حاجة انا بس هقول عدد المدارس اللي موجودين عندنا في اسكندرية وعدد الطلبة اللي موجودين عندنا في اسكندرية فقط عشان نعرف بس حجم العبء الملقى على اكتافنا وابنائنا قد ايه. الابتدائي، الابتدائي عندنا 802 مدرسة ابتدائي، فيهم 558,815 طالب، يعني نص مليون وشوي. المدرسة الإعدادية عندنا 503 مدرسة إعدادي، فيهم 230,271 طالب. المدارس الثانوية عندنا 200 مدرسة ثانوي عام، مش فني ولا صناعي ولا تجاري، أنا بتكلم على التعليم العام، 200 مدرسة ثانوي فيهم 106,000 طالب، 338. المدارس الثانوي الصنايع عندنا 24 مدرسة فيهم 31,866. المدارس الزراعة عندنا 5 مدارس فيهم 3,153. المدارس الثانوي التجاري عندنا 33 مدرسة فيهم 29,166 طالب. دول يطلعوا لهم 1.5 مليون شوية، مش كده؟ ده أنا ما جيتش سيرة الأزهر ده خالص، ولا المدارس الخاصة ولا الفصول المجتمعية. إذن حجم الطلبة اللي عندنا قد إيه؟ إحنا بقى بنشتغل مع كم طالب؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.